بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، ويقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفور لكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحصة الماضية في فرش سورة البقرة عند المسألة 25، عند المسألة 25، نعم، وهو في قوله رحمه الله: ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا والعكس نحو سمى العلا. هذا البيت رقم كم بالعد عندكم في فرش؟ 474. هذا من مجموع الأول بيت. نعم نعم. ومن مجموع فرش سورة البقرة. أيوة، فرش سورة البقرة 30. نعم، إذن هذا البيت 30 في فرش سورة البقرة، والذي يحمل المسألة 25 أو 20 في من مسائل الفرش في هذه السورة، وهو قول الناظم رحمه الله كما ذكرنا: ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا والعكس نحو سمى العلا. قرأ الشيخ علي. انت ما فتحت الحين؟ ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا والعكس نحو سماء العلا. والعكس نحو سماء العلا. والعكس نحو سماء العلا. والعكس نحو سماء العلا. احسنت شيخ احمد. ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا والعكس نحو سماء العلا. يا شيخ فاروق. ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا والعكس نحو سمى العلا. أحسنتم. نعم، طبعا الناظم رحمه الله كما هو المعتاد في كل بيت يذكر لنا ثلاثة أركان. الركن الأول وهو الكلمة القرآنية. ما هي الكلمة القرآنية شيخ حسان؟ الشياطين. ايش الكلمات القرآنية الموجودة في هذا البيت؟ شيخ كلمة ايوه، شوف لنا ايش الكلمات القرآنية الموجودة في هذا البيت. شيخ الشياطين، امشي مع اول كلمة، قول لنا هذه الكلمة قيد ام ولكن ايش؟ وردت شيخ موجودة في القرآن؟ نعم، اللي هي ولكن الشياطين. نعم صح؟ الشياطين. ايوه، فإذا ولكن هذه كلمة قرآنية. نعم. خفيف؟ لا. ايش هي؟ هذا قيد. والشياطين؟ كلمة قرآنية. كلمة قرآنية رفعه قيد من القيود. كما شرطوا؟ شيخ الأسماء القراء. أيوة، كما شرطوا ليست قيدا وليس من الكلمات القرآنية. نعم. وهي كلمات تدل على كما ذكرنا يعني معنى وفائدة لهذا البيت، وهي الفائدة التي سوف نراها في هذه الفائدة اللغوية الموجودة. فإذا هي ليست، فإذا ستكون رموز. والعكس قيد. والعكس شيخ حسان. شيخ والعكس نحو سمى. والعكس ايش؟ قيد كلمة قرآنية. شيخ قيد. قيد، احسنت. نعم. والعكس عكس ايش؟ الذي يأتي لنا التخفيف وغيره. نحو أسماء القراء. نعم نحو أو رموز القراء. نعم لأن ليس لها علاقة لا بالقيد ولا بالكلمة القرآنية. فإذا معنا الأركان الثلاثة ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وذكر في البداية المسألة في أول البيت، فذكر القراء للمسألة الأولى وهم كما شرطوا الكاف ابن عامر الشامي والشين لحمزة والكسائي. نعم. وما سوف يقع عليها الحكم كلمة ولكن وكلمة الشياطين، كلمة ولكن وكلمة الشياطين. أولا هذه الكلمة، كلمة ولكن، هذه سوف نتعرف عليها بعد قليل ويذكرها العلم فيها بالنسبة لهذه الكلمة. ولكن ما اختلف عليها القراء في القرآن الكريم بين التخفيف والتشديد في ستة مواضع، في ستة مواضع اختلف عليها القراء بين التخفيف والتشديد، وهذا هو الموضع ايش؟ الأول. الأول. حمد يقول كيف عرفنا ستة مواضع؟ فتستعجلون، يأتيكم بإذن تعالى. نعم. فالآن ولكن خفيف والشياطين رفعه، هذه المرادة التي في الآية 102. نعم، بقصة سيدنا سليمان مع الشياطين وما قالوه عنه هؤلاء، أن سليمان منهم من قال أنه ساحر ومنهم من قال كذا وكذا. الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن هذا هو الموضع الأول المراد فيه في قول الناظم رحمه الله: ولكن خفيف والشياطين رفعه، دل على ولكن ما قرنها بكلمة الشياطين. أيوة. نعم أحب يأتينا الشر. نعم ولكن الآن الآن ولكن الشياطين، إلى الآن ما نعرف لمن التخفيف ولا نعرف لمن التثقيل، وما هو عمل ولكن إلى الآن لا نعلم، صح؟ الحين نأتي القيد. ماذا قال؟ ولكن خفيف يا أبو عبد العزيز. يعني إيش معنى خفيف؟ يعني خفف النون، يعني لا تقرأ بالتشديد. ولكن ثم قال: والشياطين رفعه، أي الشياطين بتقرأ إيش؟ بالرفع. بتقرأ إيش؟ والشياطين. ولكن الشياطين صارت عندنا لكن ساكنة خفيفة، والشياطين بالرفع. لما سكنت النون إيش بيصير عندنا في حال الوصل بين الكلمتين؟ التقاء ساكنين، فنكسر النون. ولكن الشياطين، شياطين سوف تكون مرفوعة. لمن هذه القراءة؟ أحسنت، كما شرطوا. ولذلك أفاد الناظم رحمه الله في قوله كما شرطوا، أي كما شرط أهل اللغة أن كلمة لكن هذه الكلمة إذا خففت بطل عملها، وإذا ثقلت عملت فيما بعدها. كيف؟ قالوا لأن لكن هي من أخوات إن، وإن ماذا تفعل فيما بعدها في الاسم؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. أبو عبد العزيز، أيوة، هذه فائدة أخذها في اللغة. إن وأخواتها ولكن من أخواتها المشددة، فماذا تفعل؟ فتأخذ النصب في مبتدأ في الاسم وترفع خبرها. فهنا علمنا الناظم رحمه الله شيء من القواعد، فقال كما شرط، أي كما شرط أهل اللغة بأن لكن إذا خففت إيش صار فيها؟ بطل عملها، فأصبحت الشياطين، رجعت إيش الشياطين على حسب إيش؟ ما لها عمل على الابتداء. فلذلك يقول أهل العلم فيها من بعض التوجيهات التي يذكرها، يقول لكن من أخوات إن، فهي تنصب الاسم وترفع الخبر لشبهها بالفعل، بانفتاح آخرها كما ينفتح آخر الفعل الماضي. فلما خففت زال هذا الشبه، زال شبه الفعل عنها. ليش؟ قالوا بسكون آخرها، فبطل عملها الذي استحقته بمشابهة الفعل، وصار ما بعدها مرفوعا بالابتداء، زال عملها لما تكون لكن بالتخفيف، زال عملها. ولما كانت مشددة إيش؟ أيوة وشبهت بالفعل، صار كأنه هو الفعل، أيوة، فيعمل فيما بعده. ولكن لما تكون مخففة ما لها عمل، فالاسم اللي بعدها يا أبو محمد إيش ترفع هذا الاسم. إذا المشددة تنصب المشدد إيش يسوي؟ ينصب. مثل إن، شو تسوي في ما بعدها؟ تنصب. إن الله، إن محمدا. شو بيكون اسمها إذا كانت بدون ما لها عمل؟ نعم، إيش اسمها بيكون؟ من أي مبتدأ مرفوع؟ لكنها إيش؟ لكن أيوة، التخفيف. إيش يكون اسمها؟ لكن عادي، لكن حرف اسم ليس له عمل. نعم، والاسم اللي بعده شو يكون؟ والاسم اللي بعده يكون مبتدأ مرفوع إذا كانت مخففة النون، ما تأثر فيما بعدها. البعض طبعا قال، وهذا لكن القول قد رده العلم، قالوا أن لكن هذه هي مكونة من ثلاثة حروف: لا النافية، والكاف كاف التشبيه، والنون هذه هي أصلها إن، إما تخفيفا وإما تشديدا، فحذفت الهمزة تخفيفا فأصبحت النون فقط دالة على إن أو إن، ولكن هذا قالوا مردود. نعم، وبنأتي إلى كلام ممكن نستفيد منه بعد قليل. إذن الحين أنا بكم تركزون على إن لكن إيش تسوي بعدها؟ تنصب اسمها. في السيف خبرها ترفع. ولكن الخفيفة ما تأثر. أيوة، ليس لها عمل، فما بعدها مرفوع، أيوة، مبتدأ، والذي بعده خبر، إيش بيكون؟ أيوة، على حسب موقع في الإعراب، وهي بتكون نعم يمكن في حال نصب. نعم، نأتي الآن إلى ما هو معنا الآن في هذه الآية. ولكن الشياطين، هذا ما قاله التخفيف والرفع لكما شرط ابن عامر الشامي وحمزة والكسائي. فالباقون كيف يقرؤون؟ ضد التخفيف إيش؟ تثقيل. وضد الرافع النصب. النصب. ولكن الشياطين على طول معروفها، إذا شددت نصب، ولذلك قال فيها، ولذلك قال الناظم رحمه الله: والعكس نحو سما. إيش والعكس نحو سما؟ باقي القراء اللي هما عاصم ونافع وابن كثير وابو عمرو البصري، الأربعة المتبقين من كما شرطوا، إيش قال عنهم الناظم رحمه الله؟ قال اقرأهم بالعكس، أي اقرأ هذا مشدد وهذا إيش؟ وهذا منصوب، وهذا من باب التتمة حقيقة، وإلا يعني ليس للأمر حاجة في ذكره، وهذا من باب التتمة ومن باب تعليمنا أن العكس معناته أن إيش؟ أن التثقيل مع النصب. وكما شرطوا في تخفيفها ورفع ما بعدها، شرطوا كذلك في عندما تثقل أنها تنصب ما بعدها. نعم، هذا بالنسبة لإيش؟ إلى نعم. نأتي الآن إلى المواضع اللي أنا ذكرت لكم. إيش؟ الستة. الخمسة بقيت. ستة صح؟ نعم. هذه خمسة. نعم. الموضع الثاني بيأتي لنا إن شاء الله في نفس السورة، سورة البقرة، في موضعين. في الموضع الثاني في البقرة في الآية 177. لكن البر. في الآية 177. شوفوها بارك الله فيكم. لكن البر من آمن. نعم. لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. نعم. لا آية 177. ليس البر البقرة. نعم. واحد يقول كيف عرفت؟ هنا عندنا في قول الناظم رحمه الله. ولكن البر. أيوة. عندنا في البيت رقم 550 عدكم. شوفوا البيت رقم 550. أو 55. قلت لي 30. عفوا قلت لي 30. من سورة البقرة 55. البيت رقم 55 من سورة البقرة. يعني نعم. شوفوا الصفحة بارك الله فيكم 40. نعم. ولكن خفيف وارفع البر عما فيهما. أيوة. وموصن ثقله صح شلشلا. هذا ما نريده الآن. نريد إيش؟ ولكن خفيف وارفع البر. وارفعي. وارفع البر. فيهما. جملة ورفعك ليس البر. لا هذه ليس البر وليس البر. نحن نتكلم عن لكن الآن. أيوة. شباب وياي الآية 177 ورد فرشها بين التخفيف والتثقيل في لكن في البيت رقم 50 أو 55 بالنسبة لفرش سورة البقرة. في قول الناظم رحمه الله إيش قال الشيخ أيمن؟ ولكن خفيف وارفع البر عم عم بعد عم فيهما فيهما يعني في إيش في موضعين ليس البر. أيوة. الكلمة وين هي؟ لكن والبر والبر. طيب قراء قراء الكلمة هذه من؟ عم. من هم عم؟ نافع بن عمرو. نافع بن عمرو الشامي صح؟ نعم. ايش يقرؤون؟ خفيف وارفع البر. لو قال لك الآن خفيف في ولكن البر بتكون على طول ايش؟ مرفوع لأنه أعطاك ايش؟ في القاعدة في الأولى قاعدة التي يأخذها أهل اللغة. ولكن كذلك من باب التذكير والتنبيه الناظم رحمه الله لكي لا يكون يعني حجة لأحد. فإذا هذا هو الموضع الثاني والثالث فيهما فيهما في موضعين. الموضع الأول 177 فيقرأ نافع بن عامر الشامي في قوله ولكن البر يقرأان ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والموضع الثاني في الآية 189 من البر من اتقى. نعم. ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى. الباقون طبعا كيف يقرؤون؟ ولكن أيوة بالتشديد مع النصر. مع النصر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من اتقى. كم موضع صار عندنا؟ ثلاثة مواضع الحين. نفس الشيء عم شيخ. 102 في البقرة. 177 نعم نفس الشيء. 189 التي في السورة التي في الموضع الأول 102 لمن التخفيف كان؟ كما شرطوا ابن عامر. أيوة انتبهوا من نجمع الحين بالستة. ها وفي الموضعين الموالين عمة في الآية 177 والآية 189 عمة للتخفيف. نعم أيوة نعم. ثم معنا بارك الله فيكم موضعين في سورة الأنفال في نفس الآية وهي في الآية 17 في سورة الأنفال ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى. شوفوها في سورة الأنفال. فلم تقتلوهم ولكن الله. نعم. نعم. نعم الآية 17 قلنا. شوفوا بارك الله فيكم فرش سورة الأنفال. البيت رقم. ولكن الله. نعم 716 صفحة 57 البيت الثاني شطر الثاني. وتخفيفهم في الأولين في الأولين هنا هذا لا نريده الآن. ولكن الله وارفع هاءه شاع كفلا. نعم نفس المذاك الأول. نعم نفس الأول. أيوة نعم. لما قال طبعا وخذنا إيش كذلك والنعاس يرفعوا ولا وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله وارفع هاءه شاع كفلا. نعم أيوة قيد ولكن لكن بالتخفيف وارفع هاءه نفس الشيء. أيوة ولكن الله ولكن الله لمن حمزة نفس الأولين كما شرطوا في الموضعين فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طبعا من غير التقليل ومن غير هذا فيكون عندنا إيش حمزة والكسائي وابن عامر الشامي. الباقون طبعا بالضبط بالتثقيل. أي بالضبط بالتثقيل مع الناصر. ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى. هذا كم موضع الآن معنا؟ خمسة. بقي موضع واحد وهو في سورة يونس ولكن الناس في سورة يونس الآية 44 ولكن خفيف وارفع الناس أحسنت. شوفوا الصفحة رقم 59 الثالث من الأخير. أيوة البيت الثالث من الأخير في فر سورة يونس يعني البيت 749 ولكن خفيف وارفع الناس عنهما كلام القرآن ولكن والناس خفيف للكن وارفع الناس عنهما ضمير يعود على من حمزة والكسائي قبله شلشلة حمزة والكسائي فيقرأان حمزة والكسائي ايش ولكن الناس أيوة بالتقاء الساكنين ها؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الباقون ولكن الناس صح ولكن الناس النصب. ويا شباب الآية 44 البيت رقم 749 فر سورة يونس يعني إذا صار في تخفيف يونس يكون في رفع. أيوة بعده مرفوع وإذا كان تشديد نصب بعده منصوب. أيوة يونس آية كم؟ نعم يونس الآية 44 نعم. إذن هذه كانت طبعا إحنا مسألتنا المسألة الأولى التي كانت في فرش سورة البقرة الآية 102 وهذه فقط جبناهم إضافات لكي نتعرف على ولكن هذه كيف نتعامل معها. فلاحظناها أن في جميع المواضع هي نفس فيها خلاف بين التخفيف والتشديد وما بعده فيه خلاف بين الفتح بين الرفع وبين النصب. فإن كانت هذه لكن مشددة فيكون ما بعدها منصوب وإن كانت مخففة فيكون ما بعدها مجرور صح؟ مخففة مضموم ايوه مرفوع. تمو وياي يا شباب ليش مو وياي تبو وياي شويه يا شيخ مو وياك في البيت ها بس هي خمسه سورة يونس. اي اعيد سورة يونس عبد العزيز خلينا نعيد سورة يونس. سورة يونس الآية 44 قال عنها الإمام الشاطبي رحمه الله في فرش سورة يونس فار سورة يونس ها البيت رقم 749 فتحتوا عليه ولكن خفيف وارفع الناس عنهما. الكلمة القرآنية ولكن والكلمة الأخرى القرآنية الثانية الناس والراؤها عنهما ضمير يعود على ما قبل ومخر مذكور وهم شلشلة حمزة والكسائي. أيوة عنهما فنأتي إلى نعم عنهما شلشلة ولا نقول الشين والحاء لا شلشلة وليس حمزة وليس الحاء. طيب ايوه عنهما مو عن الرموز لا عن القراء فحمزة والكسائي مرموز للشين، الشين مرموز لحمزة والكسائي. فماذا فعلنا؟ خففنا إلى قول الناظم رحمه الله ولكن خفيف لهما فخففت ولكن. فكيف سنتعامل مع كلمة الناس؟ بالرفع أم بالنصب؟ بالرفع. ولكن وكذلك قال الناظم رحمه الله قال وارفع الناس، فقرأ ولكن الناس، قرأ في سورة في الآية كم قلنا؟ 44. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. البقية ولكن الناس، صح؟ خطأ. الناس إحسان، لا بالنص مو بالرافع. أي ولكن الناس، ركزوا معي بارك الله فيكم، واضحة سهلة هي ليش انتم؟ أيوة شوف إحسان مركز خلاص. لكن كم ورا في القرآن الكريم اختلاف عليها؟ ستة مواضع، ثلاثة في البقرة وموضعين في الأنفال وموضع في يونس، ماشي؟ الخلاف بين التشديد والتخفيف، فإن خففت النون من لكن إيش صار في ما بعدها؟ صار ما بعدها مرفوع. الشياطين، البر، الناس، الله بالرافع. إذا خففت، إذا ثقلت عفوا، إيش صار فيما بعدها؟ الناصب. أيوة عملت هذه لكن، عمل إن، فصارت لكن، ولكن الشياطين، ولكن البر، ولكن الله، ولكن الناس. فمسألتها مسألة سهلة، وهذه فائدة لكم، من ما أخذ اللغة فائدة له لهذه إن وأخواتها شو تسوي؟ تنصب وترفع الثاني. إذا نعم، وكان بالعكس، كان وأخواتها إيش تسوي؟ ترفع الأول وتنصب الثاني. لما نقول مثلا وكان الله بعدها بصير الله ولا الله؟ الله. لما كانت إن بصير الله ولا الله؟ الله. هكذا لكن إذا ثقلت نصبت ما بعدها. خلاص واضح؟ وذكرنا بعض العلل الموجودة. يذكر البعض بارك الله فيكم بالنسبة للكن ولكن هذه من باب الفائدة، ولعل نقف على هذه اليوم ونأخذ القراءة لأن نشوف الوقت قاعد يطول فينا، ولكن هذه من باب الفائدة حقيقة طيبة اللي ذكرها صاحب شرح الهداية الشيخ المهدوي رحمه الله المتوفى 440 هجرية. فقال في علتي أو في ما يستفاد من ولكن وما يستفاد من لكن، عندنا في القرآن كذلك يأتينا ولكن بالواو وتأتينا لكن وتفيدنا كذلك الوقف والابتداء، وتلاحظون أن لكن من غير واو نبدأ بها وقد بدأت بها بعض الآيات، صح؟ وما ولكن عادة إيش توصل. خلنا نشوف إيش يقول الشيخ رحمه الله تعالى. يقول ولكن الشياطين وبابه من شدد ونصب، فلأن لكن المشددة تنصب الأسماء وترفع الأخبار، ومن حجته أن هذه المواضع معها الواو. انتبهوا هذه الفائدة الإضافية اللي احنا بيها، عرفنا أن هي تنصب وكذا، أيوة. ومن حجته أن هذه المواضع معها الواو ولكن، صح؟ وقد قال بعض النحويين إذا كان مع لكن الواو كان التشديد أحسن. هذه كلام أهل اللغة، ما نأخذ بالقراءة الصحيحة. وإذا لم يكن معها الواو فالتخفيف أحسن. ولذلك تشوفون في القرآن الكريم لكن هذه التي لا تأتي بعدها قبلها واو بتشوفون إيش مخففة. ووجه هذا القول أن لكن الخفيفة بمعنى بل، ونضيف نقول طبعا الآن لم ينتهي كلامه ولكن باب التعليق، بل عادة يكون منها الاستئناف. إخوانا اللي يقرون الوقف في الوحى الوقف والابتداء قبل بل جواز الوقف ويكون الوقف كاف، يكون الوقف ايش؟ كاف. عندنا كافي وتام وحسن صح؟ أيوة. الوقف الكافي من ضوابطه أن يكون بعده بل. ولذلك بعض المصاحف سبحان الله شفناها أن في الطبعات الأولى ما وضعت قبل بل في بعض المواضع إشارة الوقف، لما يوف الطبعات الجديدة حطوا فيها. مثالها في سورة النمل، في سورة النمل الآية 36 اللي فيها كلمة أتمدونني، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. إيش بعدها؟ بل أنتم بهديتكم تفرحون. شوفوا في بعض المصاحف ما وضعوا، شوفوا المصاحف الجديدة اللي طبعت في المجمع تحصلون فيها إيش؟ تحصلون فيها إيش؟ وقف. تحصلون هناك وقف في الجديد، وهذا يدل على أن الأمور طبعا أن الإنسان عمل الإنسان دائما إيش؟ يقصر، فكل ما يأتي اللي بعده يصحح. فإذا قاعدة من قواعد الوقف الابتداء أن قبل كلمة بل وقف كاف. ليش؟ لأن بل هذه إيش؟ إضراب، يسمونه إضراب عما بعده. نعم. إذا هذه لكن الخفيفة قالوا إيش؟ بمعنى بل يعطف بهما جميعا أو يعطف بهما جميعا، فإذا لم تكن معها الواو أشبهت بل، وإذا كانت معها الواو بعدت عن شبهها، لأن الواو لا تدخل على بل، لأن الواو لا تدخل على بل صح؟ هذا من حججهم من ما بيّنوا. قالوا ثم من خفف لكن رفع ما بعدها بالابتداء وأبطل عملها حين خففها. هذه يعني بس أنا فقط أردت أن أبين لكم أن كيف نتعامل مع لكن وكيف نتعامل مع ولكن. ولكن حق الاستدراك هذه فلا نقف قبلها، فيما نأخذ لا نقف قبلها. هناك من وقف قبلها كما هو في المصاحف المغربية في وقف الإمام الهبطي جمع الهبطي رحمه الله تعالى، وقف قبل ولكن تقريبا في أكثر أو جميع المواضع. ولكن هذا مما يستدرك على الشيخ رحمه الله، وإن لم يعني نصل إلى بعض المواضع، يعني لماذا وضع هذه؟ لأن لم يكتب كتابا وإنما وضع هذه. البعض طبعا من المتأخرين المعاصرين يقولون لعل البعض زاد على ما وضع الهبطي رحمه الله في بعض الوقوفات، ومنها هذه، لأنهم يستدركون عليه في هذا. ولكن قال أهل العلم منهم الإمام السخاوي رحمه الله ومنهم الإمام الجزري كالاستثناء، لابد أن تأتي بإيش؟ المستدرك عن المستدرك منه، كالاستثناء من المستثنى منه، لا تفصل الجملة، لا تتم إلا بها، والجمل لابد أن تكون كاملة في اللغة العربية لكي تفهم ويصل المعنى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. واضح الآن بارك الله فيكم. بالنسبة لي سورة البقرة اللي معانا ورايحين طبعا نأتي إلى الآية 177 و 189 مرة ثانية في شرح الأبيات، ولكن المسألة اليوم كانت معانا المسألة رقم 25، هذه كانت للكن الشياطين فقط. في شيء عندكم عليها؟ خلاص؟